الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإليكم مجموعة من النقاط والتنبيهات التي أحسبها مهمة للمقبلين على الزواج. النقطة الأولى، أقول للرجل: لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته وحديثه وهو يتكلم بالوحي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لك أن تنظر إلى جمالها وإلى مالها وإلى حسبها ونسبها، لكن هذه الأمور كلها يمكن أن تتنازل عنها. أما مسألة الدين فهي الركن الركين والقاعدة المتينة التي يجب أن تبني عليها بيتك في اختيار زوجتك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتأتي الأيام تثبت لك عظيم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم أقول في المقابل للمرأة ولوليها: لا تنسي كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. إذا أتاكم من ترضون دينه، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماله، إلى جاهه، إلى حسبه، إلى نسبه، مع اعتبار ذلك في الشرع، وإنما التفت إلى الأساس، إلى السبب الأول بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح هذا البيت وتلك العلاقة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه. الخلق أيها الإخوة من الدين، ومع ذلك نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أهميتها. فإياك أن تتعجل، وإياك أن تظلم. وأفصل وأقول: إياك أن تتعجل بقبول أحد في خطبة ابنتك لأن سيماه سيم الخير، هذا جيد، لكنه لا يكفي، لا يكفي. وإياك أن تتعجل في رفض أحد لم ترتح له في أول وهلة، وإنما عليك أن تسأل عن دينه، عن صلاحه، عن تقواه، عن خلقه، عن أدبه، عن رحمته، عن شفقته، عن حنانه، عن مزاحه، عن لطفه، عن كرمه، عن سخائه، عن بذله. وبعض الناس لا ينقضي عجبي وعجبكم من حينما يقول: نعم سألت عنه. فأسأله: سألت من؟ قال: سألته هو. هل تصلي؟ هل أنت كريم؟ هل أنت حبيب؟ وإذا وسع الدائرة سأل أهله. أو تسأله هو؟ لو كان فيه علوم الدنيا كلها لما قال لك شيئا. اسأل عنه، ابحث عنه. أو تتأخر في شراء سيارة شهرا وشهرين وثلاثة أشهر حتى تسأل عن جمالها، قوتها، عن أجهزتها، عن إضاءتها، عنها في السفر، ثم تقبل بعد شهر وشهرين: والله إني لا أعلم من لا يشتري سيارة إلا بعد سنة من كثرة سؤاله عنها. ثم في لحظة تقرر قبول فلان لابنتك أو لكريمتك عليك أن تسأل وتتحقق، إلا إن كنت تعرف هذا الإنسان من قبل فالحمد لله لك أن تقرر مباشرة. النقطة الثانية، نخطئ وما زال بعضنا يكرر الدعاء بدل التبريك مباركة بالزواج يكرر تلك الكلمة التي اعتبرها أهل العلم ووردت فيها بعض الأحاديث وأنها من أمر الجاهلية بالرفاء والبنين، وهكذا نطقها بكسر بتشديد الراء وكسرها بالرفاء والبنين. وأين المشكلة في هذا الدعاء؟ ليست في الجزء الأول، فكلمة الرفاء تعني التوفيق، تعني الالتئام، تعني الالتحام، فهي جميلة. إنما المشكلة في قولنا والبنين، لأن الجاهلية كانت تنظر